قلبي لو ما كانش هواك وازاي اتهنى لو ما نالش رضاك ايه فايدة قلبي لو ما كانش هواك وازاي اتهنى لو ما نالش رضاك اول ما شفتك كنت طف منام على طول عرفتك واشتهيت الغرام خايف من حبك لا يكون اوهام راح اقابلك امتى وفين طمني يا نور العين قلبي وقلبك الاتنين بينادونا يا حياتي انا شفتك كنت طف منام على طول عرفتك واشتهيت الغرام خايف من حبك لا يكون اوهام راح اقابلك امتى وفين طمني يا نور العين قلبي وقلبك حياتي انا كنت قبل هواك سالي وخالي البال نور لي طيفك ظلام القلب لما مال سهران ليالي مع الأحلام وليلي طال يا أمالي يا خيالي انت مين ليه بحبك احبك ايه جرى يا نصيبي يا حبيبي انت روحي ولا قلبي يا ترى